بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا تجمع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهر. ولا تجمع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع، إذا كان المهمل الأول وكان مطلوب غير ضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فاحذفه. مثال ذلك عندك ورقة ذلك: أكرمت وأكرمني أخواك، أكرمت تريد أخويك، أكرمني تريد أخواك، رفعنا أخذوا. هذا القياس، أن أقول أكرمته أكرمتهما، لأن لقوله وأعمل المهملة في ضميري، مثلا القياس أن أقول أكرمتهما وأكرمني أخوهما. لكن الأمر يتعلق بفضل، والفضل يجوز حذفها لا شيء. وكذلك فيه على الضمير على متأخر، فتقول أكرمني أكرمت وأكرمني أخوهما، وتقول مررت ومر بي أخواك، القياس يقول مررت بهما. لكن هو ضمير موهل مهيب لغير رفع، وفي عوض ضمير على متأخر، ويبقى ذلك بفضل حذفه. نقول: ولا تجمع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع لا. إذا مفهومه إذا كان المهمل الثاني تأتي معه بالضمير مرفوعا منصوبا مجرورا خبرا غير خبر، إلى ذلك: أكرمني وأكرمتهما أخواك، أكرمني أخواك، أكرمتهما الممول الثاني بالضمير، أن المتنازع به أخواك، وقد ارتفع من هذا النقل الأول والذي يريده مرفوعا، وأقول مر بي ومررت بهما أخواك. الممول الثاني أتيت معه بالضمير مرفوع أو منصوب أو منصوب أو مجرور، كذلك تقول أكرمت أكرمني أو أكرمت وأكرماني أخويك. المهمل الثاني استمع بالضمير مرفوع. أنا أقول: ولا تجمع أول قد أهمل بمضمر لغير أوهل، معناه أجعل أهلا، أوهل تقول أهله وأوهله بمعنى، بل حذفه الزم أن يكون غير خبر كما هو، وأخر أن يكون غير خبر، فتقول كنت وكان زيد صديقا، كان زيد صديقا لا تريد شيئا، هذا ضمير، هذا الفعل الثاني، كان أخذ اسمها وخبرها ما لا تريد شيئا، كنت أخذ اسمها بقي خبرها، لا يجوز إضماره قبل الذكر لأنه منصوب، ولا يجوز حذفه لأنه عمدة نتيجة متأخر، وقل إياه وأخيرا إن يكون هو الخبر، وتقول ظنني وظننت خالدا قائما، ظننت خالدا قائما لا تجهل، التاء فاعلها وخالدا قائما مفعولها، بقي عندي ظنني أخذ مفعول الأول وهو الياء، بقي الثاني منصوب لا يضمر قبل الذكر وخبر لا يحذف، تقول إياه بل حذفه الزم أن يكون وأخر أنه يب. هذا كله إذا كان الممل الثاني، أولا المهم القصد الأول أول. ثم قال: وأظهر إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظن أن أخا زيدا وعمرا أخوين فرقا. أظهر إن يكون ضمير أظن ويظنان الزيدين أخوين، أظن الزيدين أخوين لا تريد شيئا. الممول الثاني يظنان الياء معول الأول، بقينا في معول الثاني، إذا قلت إياه جيد وافق الياء وهو خبر عن الأصل، الياء مفرد مبتدأ مفرد وإياه مفرد وافقه في الباب، لكن خالف المفسر، لا يقال أكرمته الزيديني. المفسر لابد يطابق المفسر، تقول أكرمته زيدا وأكرمتهما الزيديني وأكرمتهم الزيدينة، كذلك. فإن قلت إياهما طابق هذا مذنى مذنى، لكن خالف الياء كنت أقول ويظنني أخا أوهب، أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا، قل الزيدين أخوين في الرخاء. أقرأ هذا الباب وإن شئتم ارجعوا إليه بعد ذلك، هو في صعوبة شوية. يقال لهم أبيات الحصان، أبيات الحصان جواد الخيل. يقال إن أحدهم في منطقة شنقيط في الغرب محل يأتي لكل محضرة أي حاضرة علم في النحو ويقول من أفهمني هذين البيتين أعطيه هذا جواد الخيل، فصار يسموه أبيات الأبيات الجواد. ما في شيء صار. مصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمن بمثله أو فعل وصف موصف وكونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعي يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. المفاعل خمسة، أربعة مقيدة وواحد مطلق يصدق عليه مفعول دون أي قيد، فهو كالجمل الذي لا قيد له. المفعول به قيدناه بحبل وهو الباء، معوله قيدناه باللام، معول فيه بفي، معول معه بالظرف بمعنى، هذا يصدق عليه وهو أقرب المفاعيل، أقرب مفاعيل الفعل. إذا حدث أي فعل في الدنيا فالمفعول المطلق وقع انطق به واتركه، إذا قلت جلس جلوسا وقعت، قلها واتركها كما تريد. عندما أراد التكلم عن المفعول المطلق تحدث عن المصدر، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا أو ما ينوب عنه، والذي ينوب عنه ألفاظ معينة. قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كل فعل في الدنيا له مدلولان تلقائيا، حدث وزمن، غير الزمن هو الحدث والمصدر. ضربة دلت بصيغتها على حدث هو الضرب، وعلى زمن يضرب دلت بصيغتها على حدث هو الضرب، وعلى زمن هو الحاضر والمستقبل. قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول كامل من أمن، وكضرب من ضرب، وكاستخراج من خرج من استخرج، وكخروج من خرج. قال بمثله ينصب المصدر بمصدر أو بفعل أو بوصف بمثله، فإن جهنم أعوذ بالله جزاؤكم جزاء موفورا. مصدر نصب مصدرا أو وصف والصافات صفا والذاليات ذروى وصف وزيد مضروب ضربا، أو فعل وكلم الله موسى تكليما والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا نائب عن المصدر ليس المصدر. وكونه أصلا لهذا ينتخب، كون المصدر أصلا لهذا المذكورين وهما الوصف والفعل منتخب ومختار خلافا للكوفيين، قال أصل الفعل، وقال بعضهم الكل أصل، وقال بعضهم الفعل أصل والوصف مأخوذ منه والمصدر من الوصف. والمهم من أخذ المذهب البصري وهو أن المصدر أصل للجميع، والحقيقة تسمية تدل على هذا. المصدر البئر يصدر هذا بغنمه وهذا بإبله وهذا ببقره. الدليل الثاني القاعدة أن الفرع يدل على الأصل والزيادة، إذا قلت ضربة تدل على زمن وزيادة هو الضرب، وإذا قلت ضارب تدل على مقام الضرب وزيادة هو الضرب نفسه، أما إذا قلت الضرب لا يدل لا على وصف ولا على فعل. قال رحمه الله مهمته توكيد القوة، وكلم الله موسى تكليما أو نوعا يبين نوع، إذا نعت أو أضيف ضربته ضرب الأمير اللصة فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، هذا يبين نوع سوى نعم أو نوع. أو عدد ضربته ضربتين أو ضربات توكيدا لو نوعان يبينه، أو عدد كسرت سيرتين سيرة ذي رشد، سيرتين عدد سيرة يا راشد نوع نعم. شيخ شنقيط عندهم بيت في المصدر ها؟ نفضل المصدر راتين تغيكوت صدره منه الفارغ.